الصار في بينهم يعني تقربة النسب، هل السلف دي اخواتها عرفوا ان ده انهم اولاد قبط من الرضاعة واتخذت المحرمية اليهم؟ سبحان الله يعود تصبر ويضرب الاخر ان هذه الفكرة وان كان فيها جانب انساني بحت ان هذا الخائن رافة باليتامى ورافة بالموظفات ورافة بالاطفال اللي امهاتهم مش قادرة تطبخهم ورافة جانب انساني بحت وجانب اقتصادي مثمر، الست اللي بترضع تاخد فلوس واللي بنك هيستفيد وانا خلاص اجيب لبن لابني مستشفى. كل دي جوانب حلوه لكن هنصلي المقطع ثاني. مقصد من مقاصد الاسلام هو المحافظه على الانسان. نعم تامنا لنحفظ بها حرماتنا ونصل بها ارحامنا. انا من هنا مش هعرف الانسان. لان انا مش هقعد ادور مين اللي شرب بتاع الست دي. فلان وفلان وفلان، طب وفلان من عيلة فين في الحتة الفلانية؟ عشان أعرف أخويا ابن الرضاعة، لأن ممكن تبقى أختي وتطلع كبيرة وما أعرفهاش وأقابلها في الجامعة وبعد ما اتجوزها يقول لي مش أنا صغيرة كنت برضع وهو كان بيشتري لي لبن من البنك نقط المطار. فعشان منع لاختلاط الأنساب أو لضياع الأنساب اللي هو مقصد المقاصد الإسلام، الرب قال لك إيه؟ نمنع هذا الأصل. الفكرة دي امنعها. منعوها ليه؟ لمصادمتها مقصد مقاصد الاسلام، لان الرسول قال لنا ياخذ من الرضاعه ما ياخذ من النسب، هذا الامر يضيع الحرمات ولا نعرف انسابنا. هتلاقي عندك عده نصوص كده، المقصد ده متحقق في نصوص شرعيه، ثبات نصوص شرعيه، الفعل ده بيصادمها. انا بفترض ان العلماء اجمعوا على هذا الامر. السؤال ماذا حجيه هذا الامر؟ اجماعهم صار حجة يعمل به ونقت الناس بحرمة إنشاء مثل تلك البنوك أو التعامل مع إيداعا أو تعامل حرام. إيه فايدة الإجماع ده؟ إيه فايدته؟ قوة على الرسول بناء على هذا الإجماع حجة وقوة يحرم خلافه. ما ينفعش يجي هفترض المسألة دي حصلت بين 1990 مع بداية مش عارف ايه وايه، يقول لك بعد 25 سنة ما كل اللي كان يتجدد بقى واللي كان بيصلح في زمن مبارك ما يصلحش في زمن جديد، واحنا دلوقتي في زمن متطور. وسيبك بقى من شوف السلفية والإخوان، احنا دلوقتي في زمن العلمانية، احنا الليبراليين، احنا عايزين نتحرر من الفكر والمتطرفة، احنا اللي هو كفر بخير جديد ده. المهم هربك وقال لك نظروا الى فكر جديد، تعالى تعمل ايه بقى؟ يقول لك اللي انتوا قلتوه زمان ده احنا نقف على جنب كده ونشتغل بشغل جديد. ايه اللي الناس عاوزاه؟ ممتاز. ايه اللي الناس عاوزاه؟ الناس عاوزه حريه في الفكر، ماشي، حريه عقل، ماشي، حريه في الاعتقاد، ماشي. ونصوص دينها مبدا ايه؟ لا نحن نصوص جانبا، ده معناه ان احنا عايزين عن الحياه وخلاص. طب خليك بقى هو. انا بكلمك على مشكلة المخالفة، لان لما اقول لي اجمع حجة هدف من هستهدف منه اني ما ينفعش نخالفه ولا انا اجمع اجمع عليه. لما تيجي تقول بقى بالهوى اصبح الناس غابة، كل واحد بمزاجه، سيب النصوص على جنب كده وتعالى على المزاج. انا المزاج يعني ايه؟ انا دلوقتي مثلا شاب ومتطلع للحياة ومقبل، عايز اشوف بقى البنات ومش عارف ايه انا كشخص شايف ان ده امر كويس. انت كأب عندك بنات شايف ان ده امر قبيح واللي يجي يحبين ده طبعا، فاصبح حاجه انا شايفها كويس وعايز اعملها كل شاب، وانت شايفها غلط ان انت اب وعندك حرمات. انا كشاب او فقير شايف ان ايه يعني لما اخد من فلوسك شويه ربنا يرضيك على قلبك قد كده، وانت كرجل غني شايف ان انت تعبت وقامت الثروه دي واي حد يمتد يده عليها هتبقى حرام. فاصبح الهوى وسيبك من الاصول وفهمين الفقه الجديد ومصالح الناس، مصالح الناس لا يمكن تتعارض مع الشرع، لكن مصالح الناس تتعارض مع بعضها البعض. فبياتي الشرع لينظم هذه العلاقات، ياتي العلماء ويفتح. طب ان اتفقوا على مساله لا يصلح لمخالفه، ليه بقى؟ لان احنا قلنا هنقول دلوقتي الادله ان العلماء لما بيتفقوا اتفاقهم بياتي عليه نوع من العصمه اللي بيسموها القداسه بقى. فعلا في عندنا قداسة والأخطار، بس ما تكون هذه القداسة إن اتفق إنه غلبت وغلب الاتفاق والإجماع وصفت بالعصمة. والرسول اللي وصفها مش إحنا، لما توصف بالعصمة يبقى هي صح. ليه صح؟ لأن العلماء لما بيدرسوا مسألة بيجيبوا كل أدلة ويجيبوا شبهة

لكن الاشكاليه كلها فيما لو اتفقوا ماذا نصنع؟ جمهور العلماء ليرى ان العلماء اتفقوا وجب العمل باتفاقهم. ليه جابوا الكلام ده بقى؟ لنصوص من القران كثيره ونصوص من السنه. عندك النصوص من القران عليها كثير، قوله تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. هذا اول من استدل به عليه اسمه الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه. القصه المشهوره بتاعته لما جاء مصر قبل الظهر للمصر الكبير، تعالى الشيخ من مشايخ المصريين قال له: انت ايه دليل الاجماع من الكتاب ومن السنه من القران؟ الامام الشافعي فكر كده قال: والله لو ما تجيش ما تقعدش هنا تاني. لحد يوم يتسبق ثلاث ايام لو تجيش من القران ما تقعدش هنا تاني. يقال بقى ان الشافعي قرا القران ودرس حتى اتى بهذه الايه. المحبين للامام الشافعي قالوا له: اقرا القران ثلاث مرات، يقول لك اقرا 10 مرات عشان يدرس ويطلع الايه دي. ايه وجه الدلاله على ان الايه دي تبين اجماع؟ تم التبيين ويتبع غير المؤمن. قال لك ربنا في الايه دي حرم امرين، حرم مشاقه الرسول ليخالفه وحرم اتباع سبيل غير المؤمنين. ليه قلت حرم؟ قال لك خلفه الرسول حلال ولا حرام؟ حرام. يبقى مشاقه، يبقى اتباع سبيل المؤمنين حرام. طب ليه؟ قال لك ما ينفعش يجمع حاجه حلال وحاجه واحد وجمعهم مع بعض وتوحد على الفاعل. ومن يشاقق الرسول لوحده ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى جهنم وساءت مصير. لو كان اتباع سبيل المؤمنين مش حرام ما كانش حط في الوعيد. ده جمع بينهما بالوعيد فدل على انهما سواء في التحريم. يبقى اتباع سبيل غير المؤمنين حرام، يبقى اتباع سبيلهم واجب. ايه سبيل المؤمنين؟ طريقة وما اتفقوا عليه. يبقى الاجماع يبقى مخالف الاجماع حرام. طبعا القران حمال قوي، القران حمال قوي. يعني احنا نقول يقبل تفسير وتفسير فيه. في نص واضح وفي نص حمال. النص ده من النصوص الحماله التي تحتمل المناقشه والتوجيه. يعني ممكن نقول لا يقصد كذا وكذا. ولذلك دائما هنا في البحث ده الاستدلال القراني الاستدلال نفسه ضعيف شويه. للمثال يتطرق اليه حاجه؟ الاستدلال القراني يتطرق اليه المناقشات مش الايات. في فرق بين الايه وبين الاستدلال بالايه. الايه لا مطعن فيه، لكن فهمنا لحن الايه ادركش الامام الشافعي فهمه. يقول الايه دي بتفيد، انا بنقش في هذا الفعل مش بنقش من الايه. ولذلك عندك النص الاول من القران والنص الثاني والنص الثالث والنص الرابع ادله كثيره جدا من القران على ان الاجماع حجه. لكن اهم من هو منها استدلالا ادله السنه. انت عارفين ان السنه فيها متواتر فيها الاحاد والمتواتر ان الله ابراهيم مع عندك روايات قدامك ادله السنه كلها احاد. تسع روايات من السنه احاد. التسع روايات بتديك معنى واحد بيسموها ايه؟ تواتر معنوي. تواترت من حيث المعنى. كلها ادت معنى ان الامه باجتماعها لا تجتمع على خطا. شوف بقى النصوص عندك: من صرح وصبوحة الجنة فليأتي بالجماعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، يد الله على الجماعة، لا تجتمع على ضلالة، إن الله لا يسمع هذه الأمة على ضلالة، سألت ربي لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانين، إن الله جرأهم من ثلاث منها لا تجتمع على ضلالة. تسع آيات وأكثر بتفيد معنى واحد أن الأمة إن اجتمعت لا تجتمع على ضلالة. وذلك يقولوا ايه؟ وما تواتر معنى اقوى دلاله من النصوص الاحاديه. يعني ممكن ايه واحده تديني معنى، لكن لما يجي لي خمس ست ايات تديني معنى واحد، لا القوه في المعنى ده بيقول لك ايه؟ واقوى ادله حجيه الاجماع التواتر المعنى. ده اقوى دليل على ان الاجماع حجه قول النبي ان الامه لا تدعو ضلالا. والسؤال: هل المقصود الامه؟ مقصود علماء الامه، علماء الامه وليس احاد الامه. فالعلماء مقصودون بالاتفاق، هم اللي بيدرسوا، هم اللي بيبحثوا، هم اللي بيختلفوا، هم اللي بيتفقوا. طيب. يعني شرط الاجماع ولا واحد في السنه؟ ولا واحد مرتبط. يعني احنا 20 50 عايزين. يبقى لازم 50 واحد. 50 واحد. طب الاجماع 60 فيه. يعني ايه الفرق بين الاجماع؟

إمام. لما انت بتصور طبيب أسنان يعني طبيب أسنان وراح بالجلابية وراح بالجلابية معرفة الشارع وراح بالجلابية ده عرض ده عرض مش علاقة بالدين لأن هم اعتادوا على هذا الأمر. فإحنا جينا وضينا أولادنا المدارس هناك وصار رياضية رياضية رياضية في المدارس ضربت الأولاد وحاسب بالجلابية يابا بتلعب رياضة هي بالجلابية عايز تبني قميص بنطلون وانت في الفصل تبني الملعب بالجلابية متعرفش في ايه؟ بيشمر الجلابية ها؟ بيشمر الجلابية بيشمر الجلابية بيشمر الجلابية وممكن يتشم مزاجه وممكن يوصل اليوم فما جابش جلابية الرياضة فعرف ده قرص بس الثابت العرف متغير متغير لكن الذي لا يختلف عليه احد سلم المحترم ده انسان محترم خلاص هو ده احنا عايزين بقى العلماء المحترمين اللي مفيش حد يتطرق ليه ما يبقاش واحد كده شفت واحد مش عايز اقول لك ايه عشان ما نضحكش عليه واحد يقول ايه امبارح وانا في الفرح قراءات الطقوس فانا بصيت له كده تقول لي انا شيخ بيتفرج على القصر لا ده شيخ مدرس طب انا لما اقرا واحد بيقول كده ده عنده فين اعتباره بالنسبه لي ايا كان بقى يعني لكن ده شيخ مدرس شيخ مدرس هنهرب ما ينفعش ده فقط الاعتبار خلاص انا ما اقدرش اقول على ايه ده يبقى أنا عندي العدالة أول شرط وبيستدلوا عليها بأدلة من القرآن ومن السنة فعندك مثلا أمر القرآن تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يقول لك إذا كان في خبر واحد ما ينفعش واحد يكون فاسق وقت الكلام فهو بلد ده فأمر الإجماع حتى تخدم عليه ده لازم يكون متصفين في صفة العدالة يكون متصفين فرقة يعني طيب هذا هو الشرط الشرط الثاني عندي الاتفاق من كل المسلمين وده مهم جدا أن يكون الاتفاق من الكل وليس من الأغلب أو الأكثر. لأن قلنا إيه؟ إن الرسول في الأحاديث التسعة اللي ذكرناها قال إن الله مع الجماعة مش مع أكثر. قال لا تجتمع أمتي مش أكثر أمتي. ومن تراه بحق الجنة فلازم الجماعة مش لازم الأكثر أو الجمهور. فاتفاق الأكثر لا يعد إجماعا. لا يعد إيه؟ مفيش حاجة اسمها الإجماع الأكثر. ما فيش حاجة اسمها إجماع الأغلبية، هنا إما بالكل ولا إما بيها مذهبية. الكل ده إجماع، والنصوص الشرعية التي أثبتت وهي الإجماع أثبتته للكل وليس للأغلب. فما عنديش حاجة اسمها، وبعدين عندك مثلا في زمن الصحابة تجد إن هم لم يسموا اتفاق الأكثر مع وقوع فيهم لم يسموا إجماع، ونوعي مسألتين وسابوا كل واحد يعمل اللي هو عايزه طالما ما فيش إجماع. يعني عندك مثلا ابن عباس خالف اكثر الصحابه في مسائل الجد والاخوه. الجد يعني عندما اتعرض موجود الاب. الاب لو موجود يشيل الاخوه كلهم من الميراث. طب الجد موجود، اب مش موجود ميت والجد موجود. هل الجد منزله الاب يحفظ؟ ولا الجد ليس كالاب في المنزله وهو والاخوه يعني وصيلته الى الميت واحده. لو ميت واحد ميت وجد وترك اخوه. الوسط بينهم وبين الميت مين؟ واحد اللي هو الاب. فالاب واسطه بين الجد والميت وواسطه بين الاخوه وكل منهم يؤدي الى الميت بنفس الواسطه. هم على درجه واحده ولا الجد اب زي قول القران وشرح من لدى اباء ابراهيم وده جده. فاختلف. فابن عباس الراي تفرد به عن كل الصحابه. ولم نقول اجماع الصحابه وخلف ابن عباس، لا في رأيين إلى الآن، إلى الآن في مسألة الجد في رأيين. وطلع رأي المشايخ أحظ النصيبين. كل مسألة فيها جد تقسمها مسألتين. وندي الجد مرة مرة كده ومرة كده. عشان نشوف أحسن حاجة فيهم الزهاد. عايزين نميزوا شوية. عندك أربع أمثلة وثلاث أمثلة أن الصحابة وقع منهم اتفاقا بالأكثر مع مخالفة البعض منهم ولم يسموا ذلك إيه؟ إجماع. يبقى الإجماع لا يكون إلا باتفاق الكل. السؤال الاستطراد اللي بعدها، طيب لو فرضنا الاكثريه يبقى مساله خلافيه. مساله خلافيه اقول واحد ومذهب الاكثر ومذهب البعض. طب افترض ان العلماء اللي موجودين هم اثنين او ثلاثه هم اللي موجودين. يعني عندك هي كبار العلماء في السعوديه 17 واحد. فرضا ماتوا جات لهم قنبله حوثيه ما تكونوا الا ثلاثه. فرضا فرضا اصبح الثلاثه لهم علماءهم. لو فرضنا فاذا اتفقوا الاثنين او الثلاثه دول على مساله راح اجماع. فرضا واحد كده مات وكده والثاني جات له انفلونزا وعيط ومات كل واحد. الواحد ده يكون قوله اجماع

تمام. ليه؟ لان انت مش من طلبة العلم. لمين؟ لا تعلم لماذا؟ لا تعلم مستفي وإيه ده هيقول شيء ولا يقول شيء ولا يقول شيء. الظاهر طبيعي. لأن احنا عارفين. إن أنت كان مستفي قبل أحسن من يقصر. يقصر معك. قصة أن صناعي في العلم. أنا خلصت معك أن يقول لك العلم صناعة. لو ما العلم صناعي فأحنا الصريحة. قصة قصة. القصة كبير والوالي بتاعه. أنا أفترض أن يسأل ده راجل فلاح في الشارع عندي. قول لي يا دكتور أنا عنده حلقة. انا بخد دول زكاة مال. وما ينفعش ندي زكاة مال. قول انا عندي مال كذا فلوسي كذا الزكاة بتاعتي كام. وبعدين اجاوب عليه هو بيتاجر في المواشي فعنده بهيمة كده يعني بتفرفر زي ما بنقول عايز يلحقها بالسكينة. ينفع بس ولا ينفع فلوس. هو مش عارف يقول له ايه ويبادل ويبادل ياخدنا فيها مش عارف. هو مش عارف الدليل هو عارف ينفع ولا ما ينفعش. لان لما جيت تقول على الدليل هو مع الفلاح ده ما عندوش قدرة على فهم الآية وفهم الحديث وفهم الناسخ والمنسوخ والعام هو مش فاهم. وبعدين الأمر هو لا يفهم إلا من ينسخ بالدين. زي ما أنت لما بتبع عيال وتخش عليه بتقول تكشف. لما تعمل تعمل إيه؟ كما والله أنا عندي دور كذا مين أحسن دور؟ ولا تروح لجامعة تروح للصحية مرة وبعدين مستشفى مش عارف إيه مرة وبعدين تقول لحد ما خلال تقول حلو كده جامعة تيجي معاك خلص دور. فزي ما في البحرين انك تلعب عن احسن دكتور تعالي بدنك عنده يجب ان تكون في مجال الفتوى كذلك. اسأل من تثق بدينه. لما تثق من تثق ان تثق بدينه تثق انه قلبك او تعمل. طب انت مش مطمئن. اسأل غير. وبعدين مش مطمئن. اسأل غير. عندك ثقة تخيل بينك. طبعا ما عندكش في الناس. انما تقول لا ما هم يقولوا لي الدليل عشان مطمئن. لاحظتك اصلا الفرق انك ما عندكش قدره على قدره الدليل. انت لو عندك القدره على قدره الدليل وكان لك بالبحث مش السؤال. بص في هندسه ولا يا اسطى لسه تشوف ورا من غير الاستقرار عشان ما تعرفش. طب اقعد بقى انا معاك. طب حاجه تانيه دي حاجه من حالة حالة. نعم. أحسن. طب. تعرف ان شاء الله. ها? يبقى ومن بعد. طب وحل لكم ما وراء ذلكم؟ ذكر في الطبع وبعدها قال وحل لكم ما وراء ذلكم، انت بتاخد اموالكم ادفع مهر الجواز ولكن انت هي في المهر تعمل ايه ذكر؟ هو لو قال لك كده هتقول لك احنا مشكلة انت هتقول له رب العالمين مش مشركاة لكن احنا رب العالمين وحل لكم ما وراء ذلكم. هو الحمد لله ده منين؟ هو الحمد لله ازاي ديت؟ هو المفروض انه يعني عامل خط ولا عامل ولا علشان كده ما ينفعش تقول الدليل. عشان كده ما ينفعش. انا اقول الدليل لو في مجال تعليم او في مجال الناس تعلم انما لما يبقى واحد يسالني سؤال مولانا عايزين نعرف حكم كذا كذا. ومره شفت الشيخ علي جمعه كان اول يوم كده الساعه في الالتماس كده احط مش عارف الواد الفلاني ولا الانجليز ايه فيها 50 سؤال عن الطيارة. ما الحكم لو كان كذا؟ ما الحكم لو 50 سؤال فقط. قلت الشيخ ما شاء الله ما في عنده دليل. خير؟ الشيخ ما يعرفش دليل؟ دليل مضبوط بس اللي بيبقى مش بتاع الدليل. الحكم وضع القطره في العيش. كل حكم وضع القطره ضد السبب الذي لا الحل. ما حكم الحكم الشرعيه؟ ما حكم الحكم الذي تقول التغذي؟ ده شوف ما ينفعش هو قاعد معاه كده ليه؟ هو محطوط بتاعك وعايز يوضح. انت متأكد مش حالها للدليل وصح في الجزء الدليل؟ ايوه كده الله اكبر. انت دخلت من النص كمان عايز تقول ايه؟ هذه في تنمية في العلمة جديدة اهو. يبقى خير علينا. وانت استدعيت البدايه دليلا عليك. انت عملت نفس الحركه على كل من العوام فلما حجت عليك. ايه رايك في كلام ابن تيميه؟ اوعى تزعل. انا قلت اه طبعا لا ده ما بعرفش ليه. لغايه ما في طبقات الصوفيه. في كتاب صدر اسمه طبقات الصوفيه الحنابله او طبقات الحنابله الصوفيه مطبوع الدار التدمريه 2010 وبيحكي على ابن تيميه وابن القيم من علامة الصوفيه. انتوا عمال يا اخي السنتين لو شافوك ليه ضحوك؟ الدار التدمريه في مكه طبعات مكه ما شاء الله طيب نعم جول يعني ايه كمان نعرف؟ ايوه كمان بس كل الكلام كان عارف جاي لحد من انا بس ماشي كده كم شرط اتفقنا عليهم؟ انا اعرف لك ان يكون الحق في العداله الانتفاق من الكل ها انا كل ده مستمر دول ثلاث شروط نعم او قياس اطلع ده زوجي تغلي على نقص الدليل هم بقى وقت اجماعهم لابد يكون عشان يجمعوا ده صحيح بالنسبه لي يكون له دليل. لكن انا لما اجي اقول لك واسمع من الله على كذا مش شرط فيا وانا بحكيه اجيب لك الدليل ده في فرق الجهل. انا كحاكي غير انا كمقنع. انا كواحد اهل الاجماع لا اتحقق الاجماع حجه الا ده انا دليل. لكن بعد ان وقلت اجي اقول ايه وحكم من منذ الاجماع على ان الاثم الذي يخرج به مش الدليل. لكن ممكن يعرف الدليل بتاعه. ممكن يكون عارف ممكن مش عارف. المشكله ما هو الاجماع فرق عليه مش هو مرتبط بيه. في الرباعي الحلو ده مات. هو حلو حلو ماشي بس بنتكلم ليه؟ لا ازاي؟ حد عارف ليه؟ ابن المنذر ده احد علماء الشافعي في القرن الخامس تقريبا او حاجه كده كتب كتاب في الاجماع بس مش قال قضيه الاجماع ده بيتكلم عن مسائل اجمع العلماء عليها فحط فيه 762 فقره جاب تقريبا شهر من صاحب 100 كتاب ولا مين وراح حاطط له على ارقام كده طلع 762 مساله ما فيش اي كلام وبيبدا المساله واحد اجمعوا على كذا اثنين اجمعوا على كذا نصوص بس فانا بعرف منه ما قبلها لحد زمنه اجمعوا على ايه؟ هفترض معاك ابن المنذر قبل 7 ليله يعني من 700 سنه من 700 سنة اتفقوا على واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. يبقى منفعة انا الان الاخ القبضي يقول لك لا ياخد الكلام ده عنه بالجديد. يعني هم اتفقوا على ان شحم الخنزير حرام قياسا على لحمه. خلاص منتهي. في بعض شركات التجميل بتستغل لحوم الخنزير في الصناعات التجميليه بتاعتها. وفي بعضهم بيجيب كلب وقلب الخنزير يقول لك ممكن نحافظ على الجنس البشري، كلام كده عجيب معرفش منين الظاهر عليهم اللي هو خصي خصي. لو ثبت الان ان بعض شركات التجميل في بعض الاصل تستخدم شحم الخنزير، فهل يجوز لي استخدام هذه المحصولات الان؟ ويقول لا اصلها مع القديم والان العصر تطور بقى في وسائل متطوره والخنزير بقى صناعتها والخنزير كسر والحمد لله وما ينفع نعيد الفقه ونتجدده. احنا بنوضع اذا ثبت ان هو تم الحكم عليه بالاجماع لا يجوز لنا مناقشه المساله. ولذلك هناخد في باب الاجتهاد التقليدي ان من شروط الاجتهاد ان لا نشتهد في مساله اجمع العدد. الاستخراج من الخنزير معروف نفس القضيه. ليه؟ احنا بناخد اعضاء الخنزير المحرم ونزرعها في التمثال وهي نجسه بالكفاءه. عايزين الخنزير بالكامل كده على بعض. هنا بقى الكلام، هنا هنا هنا الكلام، هنا الكلام ده اسمه التداول بالمحرم. تداول مساله جديده خالص اهو. في زمان النبي تداول اعراض بابوال الابل رخصه من رسول الله، هي محرمه ليست. فهل يجوز التداول هذا الامر؟ لما انا بدرسوها بيشوفوا ايه البدائل بتاعتها؟ هل حصل التداول فيها؟ ولا لها بدائل اخرى ممكن تكون مقامها؟ وانا مش يهمني ان الدكتور عمل عمليه حلوه. ما في بدائل، العلم فيه بدائل. هنا بقى مش يبقى منظور واحد، ما ينفعش واحد بس يقول لك ايه يهود. لازم تفهم علماء المسلمين ويشوفوها في ضوء النصوص المحرمه. لا بصي الاجماع كان على ايه؟ حرمة الحرب. ما ينفعش اكل، ما ينفعش اشرب. طيب اذا هو عنده استخدام اخر، هل انا بعمل زي اليهود لما ضحكوا على نفسهم ربنا قال لهم شحوك وراحوا جمدوها وباعوها وكانوا طريقه ثانيه؟ الرسول قال كده، قاتل الله اليهود ان الله لما حرم علي مش عارف ايه جمدوها وباعوها لاجل اثمانها. هل انا لما اعيد تدويرها بصوره مختلفه يبقى انا ما بنحاسبش على الشخص؟ هل هذا غير المنصوص عليه؟ المنصوص لحم الخنزير. الشحم مختلط باللحم، فالعلماء قصوه عليه وحرموه. طب انا لو ما خدتوش وخدته عملته زيوت عطريه او صابون زي لما اسمعها دي، هل يجوز استخدامه ولا لا؟ هنا لما العلماء بيدرسوا بقى الفكر الجديد ده، القضيه دي، ويشوف ده مش المحل المجمع عليه. المجمع عليه التناول. فده ملحق دي انه من جنسه نجس. هل يجوز استخدامه مع المنى لنجاسته؟ هل القدر بيختلط بيه ازيد منه بحيث نجاسته تزود فيه؟ نجس لما بيختلط بغيره، لو كان غيره اكبر في المساحه بيدوب فيه. شرحنا مره كده؟ ممتاز. ده الدراسه. يبقى ما بيجيش بحكم الشحم واللحم كتناول ويعيد دراسته مره ثانيه. بياخد حاجه جديده ما اتكلموش فيها يقول لك طب ينفع نعمله زيت للمطبخ. اللي هي الزيوت بتاعت السفن ينفع منه نعمل دهانات للسفن في البحار شعر القدس عندما كمثال ينفع ولا ينفع؟ درسوها العلماء تحت ابواب الانتفاع باعضاء الميتة. الرسول عازم في حاجه قريبه فينفع نعمل قياس عليها. الرسول مره بيشاه ميته قدام ميمونه قالوا انها شات ميمونه ميته. قال هل اخذتم ثيابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ قالوا انها ميته. قال انما حرم اكلها. يبقى حرم الاكل ما حرمش الانتفاع بسائر الاعضاء. هل الخنزير كذلك؟ الخنزير نجس العين في الحياه، الشاغل نجس العين في الحياه. هل يصح القياس ولا لا؟ مجال بحث ونقشه ونظره. انا واحده كنت بتكلميني حطيتها لك دور القياس تطلع لو ناقشناها في الارض ما تنفعش. لما تحط كل اللي قدامها تمسكوها واحد واحد لحد يوصل في الاكل اللي غير تتجدد تعديل. لكن انت ازاي القياس لو اتفقنا عليه؟ اتفقنا ان ده صح ونحط يطلق يبقى خلاص انتهى. ما دام اتفقنا ما ينفعش بقى. ليه ما ينفعش اجدده؟ لان انت مش هتجيب جديد. ايه الجديد؟ ما تجيبش الصورة جديدة وكل ما هو دي زي دي. لا دي غير دي خالص. طلاء الشحم وكان الشحم لطلاء السفن او استخدام قلب الخنزير كدعامة او استخدام شحمه كعضيوب عطرية غير تناوله. وما استخدم تناوله وما استخدوش على دي. دي مش محل بحث بالنسبة لك. اللي هو المختلف. مش فاهم. انت فاهم بس شخص سبس. فتعالوا لك. تعرف في المغني. في المغني المقدامة. يقول لك ايه? واجمع على كذا. كنا عطق جدا في كتابه المغني. ازاي في المختلف ليس في الرسوم في الفقه. يقول لك اتفقوا على كذا. اللي يسموه اجمعات ابن عبد الله. وقد اتفقوا نادر ذلك. صح? نادر ما تجد وضع الاتفاق بالمكتب مختصر نادر ما تجد الدليل بتاعه. طب اذا حدث مع الاتفاق في كتاب بداية المكتب نفس الرسول. ابن رشد وقتات المكتب. اذا حكى اتفاق في مسألة من المسائل. فالاتفاق يعني انهم عند بحثهم للمسألة كانوا يرجعون الى الكتاب والسنة والقياس والمصلحة حتى يرجعون الى الحكم الشرعي. وتناقشوا وبذلوا جهدهم في تحصيل الحكم فاتفقوا. الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي اتفقوا. ده الامر كده. طب عندك الطائفه التي تقول الشاذة انه يجوز ان يوفق الله المجتهدين الى الحكم بلا دليل منظور. الهام من الله. وهذا القول موجود موجود في كتب الاصول في المساله ديت. ولو ذهب النصوص الى جواز ان ينعقد الاجماع بناء على الالهام ويدرسها علماء الاصول في باب هل يصلح الالهام دليلا؟ الالهام ربنا كده يلقي في قلب انشراح الصدر هذا الامر. يقول لك القى في ان روح القدس القى في قلبي ينفع؟ طب لا اتخلص عليه الاول ارجع له تاني. تمثل قناعة. فين صلى قناعة؟ لا نقص. طب استنى لسه لا يقول اجماع الصحابة في اجماع الصحابة. ينفون ما بعض الصحابة. اولا الحنابلة انفسهم. الحنابلة انفسهم اقرا كتاب اصول مذهب احمد بتاع النصر التركي او شرح روضة الموضوع لابن بطلان. صرف هذا الكلام عن ظاهرها. هو ينكر الادعاء. لكن يثبت الاجماع. قد يثبت الاجماع. لكن في حالات الاباح بكذا هو اللي ينكره. مصروف عن ظاهرها. اظن اربع تأويلات او خمس تأويلات. طب اللي هو احنا مش فقيه. دي مسألة فقيه. دي مسألة فقيه مش مسألة اصولية. برضه كلها فقيه مش اصولية. منها مسألة بقى كنت طرف القيد. اجمعوا على ان الابن يحجر. في مسألة القيد الصولية. هو قول ما لغنى حاجة اجماع. سنة اجماع. هم لما بيشوفوها هم. يقول بلا امراء قتال علمية محمولة بالفعل. عن مدى صحة الانتعال اجماع فيها او لا. هم تعرفوا. رمع عرفوا بخير ما تعرفوا. لا انا ليش وقت. في دي ما ليش وقت. لما مش هنقش مسألة القيد الوقت. لكن نرجع للناقد بقى. احنا عندنا ثلاث شروط لابد من تحققها ليكون هناك اجماع. ان يكون من اهل العداله حقق الفرق من الخلق. ان يكون لهم دليل من كتاب او سنه او قياس. ما ينفعش كلهم دليل من الاجماع. مش هيجمعوا على امر مجمع عليه. ويقول لك بيكرروا نفسهم. طيب لكن هناك شروط بعض الناس يشترطوها والعلماء لا يشترطوها. زي ما تقول لك ايه? ان يكون اهل الاجماع بالغين حتى السواء. حد التواتر نفسه ملوش حد. التواتر نفسه حد قد ايه? عشان اقول ده توافق كم واحد? مش معروف. فانت بتتكلم عن بتشترط شخص مجهول. ده في باب الخبر المتواتر لا حد للعدد. ضمه ان يفيد ده العلم بالمخبات. بس ده قد ايه? ما تعرفش مره 20 مره 30 مره 3. الامام السيوطي لما كتب الاظهار المتنافره الاظهار المتناثره والاخبار المتواتره يثبت التواتر للروايه بثلاث روايات ومره العشر. يعني الحديث بثلاث روايات يثبت فيه التواتر، حديث من عشر تواتر. فالبشر العلماء بينفوا وبيفوه بقى اساسا لان ما فيش نص اشترط. كل ادله الاجماع له بالعدد. هي تعرف الكل، الكل كان قد ايه؟ ثلاثه، اربعه، سبعين، 100، 200. حسب ما ربنا يوفق الامه يطلع بيها علماء. المهم طلع العلماء يبقى الكل وليس الاكثر. عندك الاجابه العظيمه انقص من عدد التوافق، يعني هو ينقص من عدد غير معروف، انقص من عدد التوافق اللي هو كام؟ هو أقل ما يقصر عدد يعني. وعشان كده الجمهور لم يقبل هذا الشرط. يعني إذا التوافر عدده غير معروف. طبعا. وكل واحد هو زي أحد. لا خبر إن هو أحد في الأحد وخبر الواحد. طبعا. هو. بيسموه إيه؟ ما خلى رواته عن حد التوافر. أنت عايز أنت بمحمد؟ لا مش حكيت محمد. هما بيحطوها ضابط إفادة العلم. إفادة العلم هي للسامع. ولذلك تجد نفسه بيختلف بين واحد واحد. السيوطي عدها 110 101 حديث. الشيخ الكبتاني عدها 363 حديث او 60 حديث. ده طلعها 360 حديث الشيخ الكبتاني. السيوطي طلعها 101. ايه الفرق بين دولة؟ من دول محدث ده محدث. افادة العلم. افادة لك انا حصل علمي بهذا العدد. هذا قبل عدده. وهذا لم يقبل. فاختلافه في الضابط خلى الفائدة موسعة وقليلة. مرة تقل ومرة تقل. طب من يرى ان العدد ده فرضا افاده من خمسة. افاده من خمسة. يبقى نقال عنده عن خمسة لن يقل. طب السيوطي عنده ان توتر في بعض الروايات افادت من ثلاثة. يبقى عنده التوتر من ثلاثة فاقل ما اقل من ثلاثة يبقى اسمه احاد. يبقى واحد يبقى اثنين احاد. في دراسات علوم الحديث. ايش بتاعوا من الحديث هيقول لك نفس الكلام اللي بقوله. لو قال لك عن القاعدة اللي عليها هو سبيدي. عندك الشرط الضغط المختلف فيها انقراض العقل. انقراض العقل ده شرط عجيب جدا. وهدفه انقراض العقل اللي هي هل انقراض العقل تصلح في الاجماع؟ لو قرأت التعريف قلنا فيه ايه؟ قلنا في التعريف في عقل من الرسول. في عقل الرسول ما صرفناش على مدى الرسول. وإنما معناه إيه؟ أنه وقت حدوث المسألة ومضي زمن يسهل البحث واحتياج تفصيل هو ده الزمن اللي احنا بنستفيده. ما شرحتوش المرة اللي فاتت قصة الصفا والمروة والماء بتاعها والاتفاق اللي حصل عليها لو ضربنا مكان في اتفاق. أصور عليا مسألة العلماء الموجودين يدرسوها ويبدوا رأيهم إن اتفقوا الاتفاق ده بنحتاج ننفذ بقى. فلو بنيجي ننفذ لحد التنفيذ دي مرحلة دراسة وإصدار ومناقشات. بدأنا التنفيذ انتهى الحكم طبعا. يبقى الحكم ثبت مفيش مجال للمناقشة فيه. من يستفيد بعد ذلك العلماء مطالبهم باتباع العلماء وعدم تجنب الانتهاك فيه. ولو ضرب لو قررنا مثلا زي قضية توسيعة الصفا والمروة لو قررنا انها تم الاتفاق وان العلماء اتفقوا عليها لحد بداية تنفيذ التوسيعة بالفعل هي مجال بحث. لحد يوم التنفيذ الصبح مجال بحث ونقبل الرأي ورأي لكن ما دام بدأنا لحدين وبدأنا يجي خلاص انتهى يبقى الحكم ثابت. فلو تاخد واحد الآن بعد 10 سنين من التنفيذ التوسعة لك يا جماعة انت 10 سنين ده باطل وأرى عدم صحة ذلك ولا يجوز السعي في هذا المكان. طب الناس اللي اعتبروا دول كلهم ان حد راحوا فين بقى؟ يبقى ما ينفعش. وبعدين قالوا ما ينفعش لسبب أساسي. قال لي إن الشرط ده لو اشترطته لن يتحقق إجماع إلى يوم القيامة. لو شرط ألا ينقرض عقل المجمعين أتفقوا لن يتحقق إجماع إلى يوم القيامة. وأنا أذكركم الصورة دي ساعتها كنا اقترض معايا الشيخ الصديق أيامها كمدرس أصول فقه. الآن هو رئيس الأثر العامة لشؤون الحرمين أستاذ أصول الفقه في أم القرى. أيامها ما كانش أهل الاجتهاد واللي كانوا 14 واحد منهم الإمام ابن عثيمين. فال17 دول اتفقوا على جواز التوسعه مختلف الافتراض ده. لو اننا قلنا لم يجمع الا بانقراض عقلهم يعني موضعهم المتفقين فافرض بقى الان منهم المفتي الحالي اللي هو الشيخ عبد الله ما زرق عن بقى القائد عن مقاييس الحياه وادركه مجتهد جديد اللي هو الشيخ السديد. والمسألة أنت لم تفترض تقنع نفس العقل إلا بنوع أكبر واحد آخر واحد فهي مجال للبحث عندك حتى آخر واحد. طب حدث مجتهد جديد المسألة دي تراح يبقى من حقه أن يجتهد. اجتهد السديس وافق أو خالف فرق إنه وافق. طيب السديس لسه شاب صغير عمره 50 سنة واستمر به العمر ثم صار مفتيا وتعرف الناس انك تتعمر شوية بتجوز 2 و3 تحكم بتطول شوية فقعد حاد ما بلغ 80 2050 قبل ما تبقى 52 كان تلميذه بقى استاذ وطلع بقى مستعد كبير اضربه يبقى لا ينقص اجماع حتى وفاته دي طلع واحد قبل ما يموت يبقى هذا الشخص القدير الشيخ محمد ده معتبر في انعقاد الاجماع وقت المخالفه الشيخ محمد ده بقى في السنه 2040 بس لسه شخص صغير ده على ما يموت قدامه سنه 2300 او 2100 يبقى المساله هتبناها مفتوحه الى يوم القيامه لن ينعقد الاجماع من عصر الصحابه الى يوم القيامه لو صرفنا الشخص ده لذلك كان المفروض بيقولوا ايه؟ ان المقصود بعصرنا الاعصار وقت المساله والاحتياج الى العمل. نعم. في طبعا طالع من الدخول. المجتهد؟ انت الوحيد اللي قلتها ده الشرط يقول لك العلم بحديث احاديثك اللي حصل في السنه انا مش عايز اقرا في السنه انا عايز ابعت حديث الاحكام اللي في السنه لانه مش هيجتهد في صفات النبي لا يجتهد في دلاله الافعال والاقوال على الكلام ده الشرط مش اللي حصل في السنه والا انه مش مكتوب على وجه الارض ها لمين؟ واحد ده ابن عبد الوهاب مش العلماء لا هو بينتقل اللي هم وضع الشروط يقول وضع الشروط للمجتهد هل ده تتاخد الا في نفس ابي بكر المعاصي وتتخيل موقف الرسول السنه الوقت مش يعرف الجد اللي هو صحيح نعم نعم ده عنده اضطراب مش فاهمة كلامه؟ هو ال... أنا متأكد من نفسي كل ده ولذلك أنا أرحل لبعض المحاضرة لأن ده خارج عن الموضوع ونواصل حديثنا ولا نسمح بالمقاطعة. عارف ليه؟ لان في قاعده وقت التوسعه كان في خلاف ماشي؟ والحكومه تبنت راي معين بس حكم الحاكم يرفع الخلاف خلاص انتهى ما ينفعش تقول لي وانا مقرر مع اختيار الحاكم الاربعه دول او زد لهم حاجه دكتور تعال تعال ثم اطلع كرسي هنا جنب كرسي هنا خلاص زعق ما هوش نافع زلينا هم كنا فين الله سمحكم. حكم الحاكم. فانا عندي بقى اقول ان الملك اختار راي من يقول بجوازة تأثير على الناس. مجرد اختياره بهذا الراي وتنفيذه انتهى خلافه. يبقى ضرب المساله وطبع عليه. ما ينفعش نختلف فيها ولا نؤتي الناس بخلافه. لان لو اعطينا الناس بخلافه هنروح على نفس الحرم. تخيل واحد رايح الحرم انت عارف ثلاث ناس زحام عاملين اتجاه رايح اتجاه جاي في المطعم. فلو في الاتجاه اللي جاي من المصطفى هو ده المطعم القديم. والاتجاه اللي رايح من السفر المره ده بتاع الجديد اللي ده ما تتوقعش فيه. فاحنا قلنا للناس لو فرضنا ان حضرتك بص يا جماعه انا لا ارى صحه هذه الصفه وليه هيبقى في الطريق؟ ده اللي صحه جايه تخبط في بعض والاتجاه ده ليه؟ ليه الشيخ شدد عليه؟ مش هيك؟ الحاكم اتصرف خلاص ودي القاعده متفق عليها نحن كنا طلعنا لو اختار حاكم البلد اللي هو القاضي يعني رايا التيسير على الناس فاختياره يرفع الخلاف خلاص نعم الخاص والاجماع العام. الاجماع العام ما اللي بشترك فيه كل الناس اللي هي بيسموها متين بالضروره. ده معلومه متين بالضروره. اما الاجماع الخاصه هي المسائل العلميه التي لا يعرفها الا الخواص زي ده بده حد الابن الابن بالاسم عمر ما اعرفش الكلام ده. اقول لك بقى ابن ابني ما يرش هو مش فاهم حاجه. ما نعرفش ان احنا بنعمل وصيه ربنا ده بالخاطر يعني. ما عنده راح خلوش يا صبح حد اجماع العامة معناه ايه؟ معناه لا يعني اصول شرعية ايه معنى اصول شرعية؟ في معنى كلمة قصور شرعية. طيب تبدأ من دلوقتي عشان ما تنقصش في الإحسان الآن وما نخش بعدها. الله يبارك. طيب يبقى فيه على يبقى فيه لقاء قادم نكمل فيه. يعني ما تعرفش على الله لا والله نعم. ما تقولش أجمعت على الناس. بويش. بويش. كنت خدمي وقولش عليك أنا حاجة بسكت الكفار مات غلط. أجمعت على تلك الكعبة ودخل حلة جدا أجمعت فيها كلمة رسول الله ما حدهاش. لا طبعا مفتش كلام لا طبعا مفتش كلام لا طبعا مفتش كلام لا الرسول مفتش كلام لها بقى من الفتن بس دائما الأمور التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لحال الناس حبع الفتنة الناس تقدم لك الإيمان الصبح يهدونهم الكعبة بالليل ده هم عملوا حرب مع أبرهة علشان أثبت هذه الكعبة فلا تقل يهدهم الصبح وده الرسول قال لها لولا أن قومك حديث عهد بكم لأبدوا الكعبة لو ما نزلوا دعمين في الإسلام الصبح هم نزلوا الكعبة بالليل فالرسول قال الفتنة وتأليفا للقلوب فركعها لكن بعد أن استقر الإسلام هدمها عبد الله بن الزبير وبناها كما أراد النبي ولولا الحجاج المشرف الثقفي عليهم الله نحس لكانت الكعبة باقية إلى الآن بابها إلى الأرض نص النصوص ونسعى ونعمل كل حاجة مش نصوص طبعا نزول يعني لأن كان لها بابين تخش نواح تطلع من تاني فكانت مهر للناس يشوفوا الكعبة من دول صغيرة كنا في مسألة قرار العصر عرفنا ليه الجمهور بيمنع في عنده مسألة ظريفة جدا مجوز أن العصر الإجماع بناء على قياس يعني ما يكون دليل إجماع قياس هو دليل عن القرآن بالكتاب سنة بالكتاب حيث على قياس خلي بالك إن القياس ما اخترته في الاستدلال بعد الإجماع وعشان كده الإشكالية هو ينفع يكون هو نفسه دليل باتفاق العلماء وقت عصر وقت استدلال إجماعات مبنية على قياس والدوروع دليل الجواب فعندك مثلا المتخيل الصحابة اختلفوا الخليفة ليه؟ الصحابة اختلفوا الخليفة الأنصار طلعوا بعض بن عباس والمهاجرين ما كانوش موجودين راحوا له أبو بكر وعمر فعمر قال لهم بيعة الخلافة الأنصار برأوا كده قال لهم أيكم يرضى أن يتقدم قدميه خدمهم رسول الله اختاره رسول الله لديننا أفضل مرضاه الدنيا سكت انظر ذلك الرياح وحد تمت البيعة هو علم القياس عمر علم القياس يقول لك تم البيعة أبي بكر بناء على قياس والبيعة تمت في إجماع لأن من امتنع واقف بعد ذلك طيب تمت في بعدها قياس الخمر في عمر عند شرب الخمر وتمت قياس لأن سيدنا علي زمان في أول السنة قتال مانع الزكاة اللي احنا سميناه المرتدين تم بقياس قاس سيدنا عمر سيدنا أبو بكر على الزكاة صح والله لو قتلنا من مرق بين الصلاه والزكاه طيب بصراحه يا دكتور بالنسبه للمجتمعين ان يكون من المجتمعين مختلف ان يكون من المجتمعين مختلف من قران او سنه او ايه مش من قران او سنه او ايه فين كعب تمام يعني رقم ثلاثة شروط للشروط أن يكون للمجتمعين مستند ومدليل مستند من إيه؟ من القرآن سنة أو إيه؟ أو أنت عبدت يعني عبدت كمان؟ أو قياس أو محاطر ولا يجوز أن يكون الدليل إجماع إجماع أنت خدت لنا الكتاب سألنا عنه لا أنا بقول أن يكون للمجتمعين دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو مصلحة ولا يجوز أن يكون دليلهم الإجماع نعم أن يكون لهم إيه جميل من القرآن أو سنة أو إيه أو قياس أو قياس أو صح أو صح ولا يقول أن يكون لهم إجماع لا يقول أن يكون لهم ليه؟ خلاص ليه؟ تقول ليه؟ خلاص الناس المحاضرة بقى هي بس عشان الجملة يعني مش أنا مش كده كده بس لا لأن هيتفقوا على ما اتفقوا عليه إزاي؟ ما أشرت إن ما يكونش مجمعين قبل كده لا ده على قياس اه ينفع يكون على قياس اه والادله قدامنا اهي طيب ينفع يكون على مصلحه اه يراعوا مصالح شيخ عثمان مصلحه مختلفه لو اتفقوا عليها وعليها صار حكم لان المصالح معتبره في نظام الاسلام حمراء اه شاب الخمر حتى شاب الخمر لا ده هو جاب بالقياس

أجيبها تاني زي دي. طيب تاني إن أحد المجتهدين يفتي بالمسألة بقواس ينتشر هذا القواس يعلم به العلماء تمضي مدة من الزمن تكفي للبحث والمناظرة ويسكتوتا مجردا عن أمارة الرضا والسخط. نفتح كلام ده ولا نروح؟ مش محتاج إلا بحتة أمارة الرضا والسخط صح؟ إيه اللي محتاجه شرط؟ هم سكتوا بس دي السكوت يديك علامة زي أخونا هنا كده وهمتي عملي كده سنة الموقف يقول له خلاص يا جماعة عملي كده يعني انت موقف وساعات تقول خلاص يا جماعة عشان نتكلم ده معنى المعترض تقول اللي له مصطلم بأمارة تطيل خلاص الإفادة بتاعت واضحة الإشارة واضحة يقول لك الشيخ فلان ما بيردش الشيخ فلان مبسوط ومنتجم اللي بيحكي كم مرة الله عندنا قرار عجيب كده سبب اللي هي الأمارات دي الأمارات احنا في جامعة الأزهر دايما بنكون متفردين سبق المتفردون فقالوا ايه احنا نعمل قرار خدمة للمجتمع ايه هو يا عم كل باحث عاوز يترقى الى مرحلة يرفض 110 عشان احنا نطلع بس واللي عايز يترقى يفضل يعني يعلم 10 اقراء فالمهم لما جاء موظف كتب الغلط قال قرر مجلس الجامعة مش عارف ايه تكليف كل هو مش قرر هو احد المهووسين بالشهرة عرض الموضوع فمجلس الجامعة قال لا تحل البحث والدراسة فراجل ازاي تحل البحث اوعد كده الموظف لا اكتب ان المجلس واقف فالموظف بكل استهبال فرح مجلس الجامعة في جلسته كذا في موضوع كذا بيه ده خراب بيوت ان انا في الجامعة بدل ما تلاقوا استاذ اروح اعلم من 10 صلاحين من قراءه الكتابه ده احنا ما حصلناش ده في التربيه والتعليم ضاع احترام ليه صراحه ليه عندهم حمل مسابقه ال 30 معلم 30 معلم ده ما صابوش عليهم معقول امي هم اولى 30 في المعادله اللي على ابوهم دول 30000 دول لو صرف على كل واحد ايام امي خمسه كسبنا 150000 واحد اتحلت اميه ما شرحوش واحنا بقى خدنا الجامعة استاذ كلية الطب واستاذ كلية الشريعة واستاذ كلية اللغات تروحوا في 110 فالمهم ده القرار بيعرض على الأقسام العلمية بس أحد أنا متقدم للترقية أنا جنبي مش متقدم فاللي قاعد جنبي أنا بدي مثال لعمارة الرضا بس أنت قول لنا بقى إيه القرار الجديد فده كلامه كده لا بقى إنه هيعاقب الناس فلا جنبي يا ابني انت جميل ولا حاجه تضحك ليه مبسوط ان في قرار هيوقف الزميل ده الزميل اللي قاعد هيطق لان هو مفروض هتتعصب فاللي قاعد هينفجر ده باين عليه انه غضبان من القرار والتاني قاعد مبسوط بقى وياه ده باين عليه انه مزقطه فامارات الرضا والسخط باينه جدا في واحد قاعد مش عارف هو بيتكلموا عن ايه عمال يعمل كده بص لده وبص لده هو مش فاهم القضيه بل اللي بيبص مش عارف هو ده بقى لا عليه أمارة الدين لا أمارة الرضا ولا أمارة الصخر فاحنا عاوزين العلماء دول واحد في مسألة ولتكن مثلا إيه أحدث مسألة قصيرة غير الإسلام بخير وقصة الهلسة إيه ده كلام فاضي ده شغل إنهاء الناس الآخر يعني ها؟ خمسة تلسة وفكر ده يجوز تلسة إيه من أيام كان ممنوع قصة قصة غير إيه مسألة من الجديد مش حاجة يتقع ما هو ها مش حاجه خالص سقوط على استنى دي كده لا هي عرضه جديده بدعوه بسبب هم نفوا والنفي دليل الوقوع دليل المنع نفي ان يكون هناك اتجاه عن ارباح عن شهادات الاستثمار طالما انا فهمت يبقى يحصل من الاخر هي عادينا معاهم كده يا ما انا بقى 10 سنين بعد حاجه تكون لسه يعني الان مصاره وحد قال فتوى جديده فيها فنشوف يعني ايوه احسن استنى كلام الشيخ الهلالي هو الهلالي كلام الهلالي ان المسلم من سلم الناس لسانه ويده